السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: في الصلاة الرباعية جلس الإمام بعد الركعة الثالثة جلوس يقول جلس جلوس السنة ظنا منه أنه عند التشهد الأخير لو أنه بعد التسبيح، وقمنا للركعة الرابعة وجاء بسجدتي السهو، فهل هذا صحيح؟ كيف جلس بعد الثالثة؟ يعني جلسة استراحة مثلا أو سهوا وإلا قصدا يريد بها الاستراحة؟ سهوا يظن أنه التشهد فسبحوا به فقام. لا شك في مثل هذا يعني يشرع له سجود السهو، لأنها زيادة فعلية في غير موضعها، وأيضا هي نوع من السهو فيسجد للسهو، لا شيء في ذلك. السلام عليكم. يقول: جاء في أجوبتكم أن تكبيرات في صلاة الجنازة ممكن أن تصل إلى 9، فماذا يقول المأموم فيها؟ يعني يكرر الدعاء ويعيد الدعاء ويأتي بدعاء للميت، يعني يشغلها بالدعاء. صلى الله عليكم. يقول: ما تفسير هذه الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ الله أعلم، للمفسرين في هذا أقوال، يعني ما المقصود بقوله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا؟ هل هو ما وقع في نفسه وصار بينه وبينها شيء من يعني سوء تفاهم، أو الله أعلم، ما نستطيع أن نقطع بشيء من ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: من هو ابن عربي الذي ذكرتموه، وهل له شيء من المؤلفات؟ هما اثنان قد يلتبس أحدهما بالآخر، فهناك الإمام ابن العربي بالتعريف أبو بكر بن العربي من أئمة المالكية في القرن السادس، توفي في أوائل القرن السادس أظن 540 أو شيء من هذا القبيل، من أئمة المالكية في المغرب العربي في بلاد المغرب، وهو صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحوذي شرح سنة الترمذي، وله مؤلفات كثيرة، وإمام من الأئمة. وابن عربي بالتنكير محي الدين، يقال له محي الدين بن عربي، أيضا أصله من المغرب لكنه نزيل دمشق، وأظنه توفي بمصر أو توفي بالشام، الله أعلم، لكن له أقوال منكرة جدا وأقوال بشعة وإلحاديات، وأنكر عليه، لكن بعض أهل العلم قد يحسن به الظن ويرى أنه يحصل له أشياء يعني كأنه يخرج عن عقله وعن رشده، لكن لا شك أن أقواله وما ورد في كتبه إلحاد ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. فهذا عامة أهل العلم والمحققين يتهمونه في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليكم. يقول: ما هي حدود شعر اللحية، وهل شعر الخدين والرقبة من اللحية؟ اللحية هي الشعر الذي ينبت على العارضين وعلى الذقن، فما ينبت على العارضين وهما صفحة الخد من منابت شعر الرأس أو ما يحاذي الأذن إلى أن ملتقى الذقن، هذا كله داخل في مسمى اللحية، داخل عند العرب في مسمى اللحية، فاللحية إذا أطلقت تتناول هذا الشعر كله. أما ما على الرقبة فلا يدخل في مسمى اللحية، فليس داخل في مسمى اللحية. أحسن الله عليكم. يقول: في طواف العمرة هل يكشف الرجل كتفه الأيمن في الأشواط الأولى الثلاث الأولى أم في السبع الأشواط كلها؟ بل في الأشواط كلها، طواف القدوم الذي هو طواف العمرة في نفس الوقت، وطواف القدوم للحج، وقد يكون أيضا أخره إذا لم يأتي في الحج بطواف القدوم إلا متأخرا، فإنه يسن له ما يسمى بالاضطباع، وهو أن يكشف عن عاتقه الأيمن، والصحيح أنه يجعله مكشوفا طوال طوافه السبعة الأشواط وليس فقط الثلاثة، الثلاثة المقصود الرمل، يرمل فقط في ثلاثة الأشواط، أما الاضطباع وكشف العاتق فهو في الأشواط كلها. أحسن الله إليكم. يقول: تخطي الرقاب يوم الجمعة المنهي عنه، هل مقصود به حين حضور الإمام أو قبله من حين دخول المسجد؟ المقصود به حيثما كان المسجد ممتلئ بالناس فلا يجوز التخطي، لأن الحكم ورد معللا. إما انتهر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل قال: اجلس فقد آذيت وأنيت. فالإيذاء متى ما كان الإيذاء في التخطي قبل دخول الإمام أو بعده أو في أول الوقت أو في آخره حتى في غير الجمعة، فالذي يتخطى الرقاب في أي حال من الأحوال والمسجد ممتلئ ويتخطى لغير غرض إلا أنه يزعم أنه يريد أن يتقدم وليس هناك مجال للتقدم، فهذا التخطي منهي عنه لأنه إيذاء للمصلين، إيذاء للناس، فما دام فيه إيذاء فلا يقيد بدخول الإمام بدخوله من عدمه أو بجمعة من غيرها. السلام عليكم. يقول: هل ما يترتب من أحكام لخطبة الجمعة من نهي عن الكلام واللغو كذلك يترتب على خطبتي العيدين؟ لا، ليس كذلك، لأن خطبة الجمعة آكد، وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن خطبتي الجمعة بمثابة الركعتين، فصلاة الجمعة ركعتان والخطبة بمثابة الركعتين لتكون كهيئة الظهر. وأيضا ورد التشديد في شأن سماع خطبة الجمعة، وأن من قال لصاحبه أسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وأن من حرك الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما في العيدين فلا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن خطبتي العيدين: إننا نخطب، فمن أحب أن يجلس أو يستمع فليستمع، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. لكن الصحيح أنه إذا جلس واختار الجلوس والاستماع لا ينبغي له أن يتكلم، لأن الحكمة في النهي عن الكلام عدم التشويش على الحضور. فأنت بين أمرين في العيدين مخير: إما أن تنصرف أو تجلس، لكن ينبغي أن تتقيد بأحكام سماع الخطبة مثل الجمعة. لكن الجمعة لا خيار لك، يجب أن تحضر يعني الخطبة ويتأكد في حقك إلا من كان مسبوقا. أحسن الله عليكم. يقول يسأل عن جملة في كتاب الروض المربع، يقول: وإن قال المصنف وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم المني ويحصل له البلوغ، فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: هذه يذكرها الفقهاء، يعني صاحب الروض وغيره هم يذكرون حالة تعرض للإنسان أنه قد يعني تكون منه الشهوة وقد يمارس الجماع مع زوجته، فربما انتقل المني من موضعه ولكنه لم يخرج خارج الذكر، فهل العبرة بخروج المني، وهذا قد يحس الإنسان من نفسه، هل الحكم يترتب على مجرد خروج المني من موضعه ولو لم يخرج من الذكر، أو العبرة بانفصاله عن الذكر؟ فالغسل وما يكون من أحكام أخرى هل هي متعلقة بهذا أو بذاك؟ فهذا المقصود من المسألة، والخلاف فيها معروف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الغسل إنما يكون بمجرد الانتقال، ولو خرج المني بعد ذلك لا يضره، لأن العبرة بانفصاله من موضعه الذي هو منشأه وتخلقه. فإذا أحس الإنسان بخروجه ولو لم يخرج خارج الذكر فعليها الغسل مثل ما قال، ويترتب عليه الحكم ببلوغ هذا الإنسان. ومن الفقهاء من قال: لا، العبرة بخروجه خارج الذكر، لأن هذا كونه يعني انتقل من موضعه هذا أمر ظني ونوع من الإحساس والشعور، قد يصدق وقد لا يصدق، أما الشيء المحقق فهو خروجه. ولذلك في حديث المرأة: إذا رأت الماء من الماء، فعلق الحكم عليه السلام بشيء مشاهد، فقالوا الحكم مترتب على خروج المني حقيقة وانفصاله من والمسألة في الحقيقة من ناحية الوقوع في الغالب لا يكاد يخرج من موضعه إلا لا يلبث طويلا إلا ويخرج كذلك خارج الذكر يدفع به سنة الله في في في, في الخلق. السلام عليكم. يقول أنا أعمل معلما في قرية وأحيانا انصرف من الدوام قبل نهايته، فهل يلحقني شيء مع العلم بأن انصرافنا يكون من قبل المدير؟ إذا كنتم تؤدون الواجب كما ينبغي ولا يلحق الطلاب مضارة ولا أيضا الأعمال التي قد تناط بكم لا يكون من ذلك ضرر، إنما هو مجرد روتين وشكليات، والمدير يعني يتصرف بما يرى أنه مصلحة ويكون واضح في هذا الأمر وحازم وواضح ويتحمل المسؤولية فلا حرج عليكم. أما إذا كانت المسألة نوع من التدليس والتخفي والتكتم ما يصلح. أما إذا كان المدير يرى أن هذا مصلحة ويتحمل المسؤولية ويقول انصرفوا لا أرى مصلحة في بقائكم، قمتم بالواجب ولا هناك شيء واجبات، أما أنكم مجرد البقاء ولأنه لا مصلحة ولكم مصلحة في الخروج فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليكم في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بصلاة السنة، هل هذا العمل موافق للسنة؟ ليس فيما يظهر لي موافق للسنة بل مخالف للسنة، لأن الذي ورد أنه عليه السلام من أول ما يسلم وينصرف يبادر إلى ما ورد من الذكر، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والاستغفار استغفر الله ثلاثا، يستغفر ثلاثا على السلام ويقول هذا الذكر. ثم كذلك ورد في الأحاديث الأخرى الأذكار التي تلي الانصراف من الصلاة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكذلك التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذه وردت الأحاديث بأنها يؤتى بها مباشرة بعد الانصراف من الصلاة. أما الركعتين إذا كانت راتبة كراتبة المغرب فهذا عند بعض أئمة الحنفية يقولون إنه ورد آثار أن راتبة المغرب ترفع معها يعني كنوع من دلالة على أنها ينبغي أن يعجل بها، والآثار تدل بالعكس على خلاف ذلك، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي راتبة المغرب إلا في بيته، بل ورد أنه أنكر على من يصلونها في المسجد، وبعض الصحابة أنكروا وقالوا ما كانت هذه الصلاة أي سنة المغرب ما كانت إلا تصلى في البيوت، فهذا مما يدل على أنه لا أصل لهذا القول أن ركعتي المغرب ترفعان مع الفريضة مع فريضتها، بل السنة أن يأتي بالأذكار المشروعة وبعد أن يفرغ منها يأتي بالسنة الراتبة، وإن تيسر له أن يأتي بها في بيته فهو أولى. السلام الله عليكم. يقول معروض شركة للاكتتاب العام ومجالها مباح ولكن لديها قروض ربوية، يقول بعض المشايخ حلل الاكتتاب والبعض الآخر حرمها، هل نكتتب فيها؟ وهل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ وإذا كانت حراما فمن اكتتب وتبرع من الربح أو تصدق به هل له ذلك؟ للأسف عامة شركات المساهمة حتى ولو كانت في أعمال مباحة لا تكاد تسلم من البنوك والتعامل معها، إما أن تستقرض من البنوك لزيادة رأس المال أو لسد العجز فيه لأن يكتمل الاكتتاب، أو تجعل رصيدها وهو بمئات الملايين أو آلاف الملايين تجعله في البنك ويجلس الشهرين والثلاثة وربما السنة والسنتين حتى يتم التشغيل، فهؤلاء أرباب النظرة المادية الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يبالون بالحلال والحرام، يقول كيف تجلس هذه المئات من الملايين عند البنك والبنك يقول لهم أعطيكم فائدة 5% 10%، فطوال سنة قد يكون لهم عشرات الملايين أرباح، فيقولون من السفة والحماقة تضيع هذه الأشياء. فعامة شركات المساهمة بهذه الصفة ما أحد يخلو مثل ما ذكر عن هذه الشركة، ولذلك نحذر الإخوان ننصحهم أن يتقوا الله وأن لا يكتتبوا فيها ولا يقبلوها، وما ورد عن بعض أهل العلم هداه الله والتساهل في هذا من باب التيسير هذا هو العسر بذاته، العسر أن تلجئ المسلم إلى الحرام أن تؤكله الربا هذا والله العسر، وإلا فما شرعه الله فهو اليسر، وإن بدا لك أو وسوس لك الشيطان بأنه عسر ومشقة، بل هو اليسر، لأن الحلال وإن كان فيه مرارة فهو اليسر، مثل ما أن الدواء قد يكون مر لكن فيه الشفاء والعافية. فمن اكتتب فننصحه أن يبادر أول ما يعلن عن البيع يبيع، ولا غضاضة أن يأخذ الأرباح إذا كان دخل مغررا به. الأرباح أقول إن شاء الله تكون حلال له، لأنه دخل ظانا أنها سالمة من الشبهات، لكن يبادر ويبيعها ولو أخذ الأرباح. أما من يفتي يقول تتصدق بشيء من الأرباح، فإن الله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فكونك تقول ادخل معهم وبعدين طهرها ب5% 10%، هذا كله كلام لا أصل له ولا دليل عليه، وتوريط للناس بالربا، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله عليكم. يقول إذا كان مؤذن فهل له أن يتخطى الرقاب في المسجد؟ إذا كانت حاجة، إمام لا يستطيع أن يصل إلى موضعه، أو المؤذن ليس له وصول إلى موضعه ومكانه إلا أن يتخطى، فيرخص له كصاحب الحاجة الذي أيضا يضطر أن يتخطى أو يمر بين يدي المصلين للحاجة الماسة والضرورة التي لا بد منها. لكن ينصح المؤذن إما أن يبكر أو يتخذ له طريقا لا يكون فيه تخطي للرقاب. أحسن الله عليكم. يقول هل يجب علي أن أوقظ للصلاة من كان نائما متى حتى ولو لم يطلب مني إيقاظه للصلاة؟ وإياكم. كيف يوقظ؟ يقول هل يجب علي أن أوقظ للصلاة من كان نائما حتى ولو لم يطلب مني إيقاظه للصلاة؟ يقول أقصد أبنائي وقد تجاوز سن بعض من 20 سنة. نعم، يجب الإيقاظ. الصحيح أنه يجب في الجملة. الله سبحانه وتعالى قد قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عليه السلام يمر بعلي وفاطمة عليهم السلام ويقول ألا تصليان، فكان علي رضي الله عنه يقول إن أرواحنا بيد الله، متى ما شاء يعني يردها، أو كما قال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولا مجبرا وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا هو عليه السلام يعنى بابنته بعد زواجها وبزوجها رضي الله عنهما، ويوقظهما لقيام الليل الذي هو يعني ليس واجبا في حقهما عليهما رضوان الله. والأمر يعني يتناول من يعني يستقبله ومن كان في حال نوم، لكن قد يقال إذا كان نائم لأحوال عارضة يعني في مرض أو إثر سفر، فربما تتركه أو ما تلح عليه لأنه في هذه الحال. أما في عامة الأحوال فيجب على الأب ويجب على رب البيت أن يوقظ من فيه ويجتهد في إيقاظهم ويشعرهم بأنه أن الوقت قد دخل وأن المؤذن قد أذن. السلام عليكم. يقول أحمد الله كثيرا أن رزقني ذرية طيبة، بنين وبنات، ثم توقفت عن الإنجاب لا لسبب لكن فقط لعدم الرغبة في الزيادة، فما حكم ذلك؟ لا، ما ينبغي من باب شكر الله وشكره سبحانه وتعالى أن تستكثر من الذرية ما دمت في صحة وعافية، فهذا خير. والرسول عليه السلام رغب في هذا في الحديث الصحيح انكحوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا ينبغي لك ما دام من الله عليك بالصحة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم العمرة كل شهر علما أني مقيم في المدينة، وهل يوجد دليل على مشروعيتها؟ وإذا كانت تجوز فبماذا تنصح كحد أدنى؟ قلنا في هذا السؤال مرة قبل فترة، نعم، وقلنا الصحيح أنه ما فيه يعني ما يمنع، بل مقتضى الحديث العمرة إلى العمرة يدل على أنها تكرر. ولذلك أهل العلم لا يختلفون في أن من يعتمر كل شهر لا حرج عليه، لكن يختلفون في من يعتمر كل يومين أو ثلاثة، من يأتي إلى المدينة وبعد يومين أو ثلاثة ينطلق إلى العمرة وهكذا. فهذا من أهل العلم من يكرهه. وأيضا ورد عن مالك عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره العمرة إلا مرة في السنة على وفق ما ورد عن الرسول عليه السلام، فهو يقول إن الرسول عليه السلام طوال 4 سنوات ما كان يعتمر إلا في كل سنة مرة. لكن الصحيح أن الحديث الآخر الترغيب في العمرة يدل على مشروعية تكرارها إما كل أسبوعين أو كل شهر، فهذه من أعدل الأقوال. أحسن الله عليكم. يقول: هل اسم ابتهال يكون منهيا عنه بهذا التفسير بأنه من الملاعنة؟ على كل حال قد يكون فيه نوع من الشبهة، ولكن كلمة الابتهال يعني الصحيح أنها هي كما مر بنا نوع من الدعاء والخالص والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك البعد عن الأسماء التي فيها أدنى شبهة هو الذي ينبغي. السلام عليكم. لدي إشكال، يقول: حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فما تعليل ذلك في الإنجاب؟ فما تعليل ذلك في الإنجاب؟ كيف في الإنجاب؟ يعني مثل سؤال الأخ اللي يعني هو عليه السلام ورد يعني يضم إلى حديث جابر الحديث الأخرى التي وردت في هذا المعنى، وأنه عليه السلام يعني قال اعزلوا أو لا تعزلوا أو شيء من هذا القبيل، ما كتب الله من ذرية فهي آتية، ولأن العزل قد لا يحقق المطلوب من عدم الحمل، فقد يتسرب المني بأدنى طريقة بأدنى شيء ما دامت الحيوانات المنوية لم تمت بعد، فلو تسربت إلى رحم المرأة ولو شيء منها، ومعروف أن الرجل يقذف كما يقول المحققون آلاف الحيوانات المنية أو بالملايين، يعني أعداد هائلة جدا، فأدنى شيء منها قد يتسرب، بخلاف المرأة، المرأة لا يكون منها إلا بويضتين، بينما الرجل ملايين واحد منها حيوان منوي هو الذي إذا اتصل بالبويضة كان منه الحمل، هذه سنة من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنهم كانوا يعزلون، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ولكن الحقيقة ورد في أحاديث أخرى كأنها تدل على أنه لا يرغب في ذلك ولا يرتاح لهذا الشيء، لكن كأنه قال حتى ولو عملتم هذا الشيء. وأيضا ورد في أمهات الأولاد، لأن بعضهم قالوا عللوا قالوا يا رسول الله إن لنا إماء ونود أن نستمتع بهن، وأيضا لا نريد أن يخرجن من أيدينا، لأنها إذا صارت أم ولد ما يستطيع أن يتصرف بها، فتبقى عنده يعني ثابتة لا يجوز بيعها، بينما الأمة إذا لم تحمل منه ولم تلد فيبيعها ويستبدلها بغيرها إذا مرضت إذا كبرت إلى آخره. نعم، وورد هذا مثل ما ذكر الأخ الكريم أنهم يعني كانوا يعيبون على المسلمين، يقولون هي الموؤودة الصغرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم كذبهم، أكذب اليهود وقال كذبوا لو شاء الله أن يخلقه لخلقه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم شراء سيارة بالقسط من البنك بأن يقوم البنك بشراء السيارة وتكون ملكا للبنك ثم يبيعها لي بالقسط؟ أولا إذا كان البنك إسلاميا صرفا ويشتري السيارة حقيقة يشتريها ولا يعقد العقد بينك وبينه إلا بعد أن يمتلك السيارة، ثم أن تستلم السيارة منه حقيقة وتبيعها بطريقتك أنت ولا توكل البنك بحال من الأحوال أن يبيعها لك، بل أن تقبضها تماما وتبيعها على غير البنك ولا وكالة البنك، فهذا التورق الذي ورد الترخيص فيه. أحسن الله عليكم. يقول: من هم آل البيت وهل يوجد أحد منهم في زماننا وما هو واجبنا نحوهم؟ آل البيت هم صحيح يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيهم خمسة بيوت، يعني الذين هم بنو هاشم، يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام، آل العباس وحمزة وآل جعفر وآل عقيل، فهؤلاء كلهم بنو هاشم وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم أحكام لا تحل لهم الصدقة ويجب لهم الخمس الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب احترامهم وتقديرهم خاصة إذا ظهر عليهم التمسك والالتزام والغيرة على الدين، فهذا منهم نور على نور، فيجب تقديرهم وتوقيرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، وموجودون هذا نسل النبي عليه السلام لا زال هذا كثير جدا، لكن منهم الذين يستطيعون أن يثبتوه بحق وصدق، ومنهم مجرد دعوة لا يدرى حقيقة الأمر من عدمه. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا أخطأ المصلي بقراءة الآية أو السورة يلزمه سجود السهو؟ لا يلزم، بل بعض أهل العلم لا يستحب ذلك، لأن هذا مما تعم به البلوى، الخطأ في الأقوال من ذكر أو تلاوة هذا لا يشرع له سجود السهو، لأنه لو شرع له ما يكاد إمام في صلاة من الصلوات إلا ويخطئ، فلو كان هذا لكان كل صلاة فيها سجود سهو. فقالوا الأقوال عامة أقوال الصلاة من تلاوة أو ذكر لا يشرع لنسيان شيء منها سجد السهو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.